الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفروع تحريم شراء المسلم على شراء أخيه وبيعه على بيع أخيه. فإذا اشترى أخوك شيئا فلا حق لك أن تشتري على شرائه، وإذا بتاع أخوك شيئا فلا حق لك أن تبيع على بيعه، لأن هذا فيه مخادعة وغش وتغرير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع المسلم على بيع أخيه. وفي رواية لمسلم: ولا يسم المسلم على سوم أخيه. ما مثال البيع على البيع؟ مثالها لو أن عندك محل أواني يا سيد، عندك محل أواني وعند هيثم محل أواني، فدخلت أنا واشتريت من سيد آنية بخمسين ريالا، إذن باعني سيد آنية بخمسين. فلما علم هيثم قال لي: أبطل بيعتك معه وأنا أبيعك بثلاثين. يريد أن يبيع على بيع أخيه، أوليس هذا غش ومخادع وتغرير؟ الجواب: بلى. طيب، وما صورة الشراء على الشراء؟ صورتها أن آتي بسيارتي وأدخلها سوق من يزيد أي الحراج، ويشتريها مني علي بأربعين ألف ريال، فيأتي هيثم حسدا لعلي ويقول لي: أبطل بيعتك معه وأنا أشتريها بستين ألف ريال. فهو يريد أن يشتري على شراء أخيه، فهاتان المعاملتان محرمتان لما فيها من الغش والمخادعة والتغرير.